أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نداء من الله سبحانه وتعالى للناس جميعا. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم. وغنين من الله داني إننا من ربكم ونين لن يتهلى الجوم يتجيهم أني لن أدلق السجوم أني لن في مصلحتكم. أنظر إلى سورة فاطر، أن رب العالمين إذكر إيمانس بكلمة ذلكم الله ربكم، ونين نززون دون موعظة بتلي يوجدون بتلي يسخرون في هذا الكون. يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك. شان ما رب العالمين إلا يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل. لمن يولي بنادم؟ بمعنى سيوفر الظلام، سيوفر السكون باش كتريح، اتسريح الا منهك الا متعب، سيوفرين اللازم باش اتريح. انا كتمما كتمما تلا يقن العرس غرس ممز ضب الزم، اين وراين يبدا يتغرس بتغسج، اشو شادي تضنا اشو شاديش ما تكلب، اسنتيني باب انت الدار تخزرتي يكت بيوت، اتسيت في الدني استوجد تعمرت نغان شانس اصفر عني بتاك طاقت تصدو اسجي قنوي دول باش هكا دير ريح اين وراييني. ولله المثل الاعلى. ربعون داوي اون ضجيب، يولج الليل في النهار، هذا يقهر كاع المخلوقات، الحيوانات، الطيور، تأويلها وكارهها، الأنعام الريح كاع تستخدم، الداوي ضجيب، هذه كملها غنداوي تازيري، غنسبها ماشي نعزم طرو في سورة الملك، خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، إيمانا يقول لبنادم، وجعلناها رجوما للشياطين، أسوف فرقع وموافقات بس كدريح. هذه كمل يعني انت لا يتصر بالعامل يتراعت لا يتراعى ياس الدورة الدموية لا يتصفى ياس دمنس، انت لا يتصر وجار وموني هذه لي يتصف في قل الجنب، وكان تسمن يتكامل هذه تشرقع عين جهتني تنمل تدويت. الله سبحانه وتعالى يقلبه بلا ما تديه الخبر، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ما شغلنا اصحاب الكهف. اما هلا غنشنين يعني مش نتعبر نتبرمج نتبوغرام يمنا باش كان نتقلب في فراشنا. ضربا من تتقلب أنا مروا الدليل ومنبتة، لأن بعض المرضى رب العالمين يبتلت بمرض يعني بمرض يعني طويل، هذا أنت جنس نمطارح نس عبر الومن بشك أجلمس ولتوي النغم يتطلب إلى تصدر كل ساعة يمين وشمال. رب العالمين أنت يقلبنا يرعانا. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أو أنت مرتو لا تسبح في فضاء من أين حفظت في هذا الملكوت. كذلك الجهاز الهضمي أغنسمو سود الجد ورزقكم من الطيبات، أين عملية الهضم وكذلك التوزيع إلى كل الخلايا من يقوم بها؟ الله سبحانه وتعالى لا حفظنا يسخرنا ذاون ضجين يسخرنا ذاون السكون يسخرنا ذاون الظلام ثم صحتنا لا يرعاها يكمل يقلبنا ذات اليمين وذات الشمال. ذلكم الله ربكم أندول بسلفر أغنيني. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا، أي لا يفرص بالعميون بلاد من اللحم الطري في البحار والمحيطات. الجنشع إلا دزعلوك كم تستخرج من يعني هذا الحوت يوميا من هذه البحار بأنواعها. إمانه يولي بنادم ذلكم الله ربكم ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كلها في خدمة هذا الإنسان، كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، ربكم شبت لتجاوم يكمل يويون موعظة بها تهتدون بشكل جمضم في هذه الحياة الدنيا على غير معالم صراط مستقيم فلا تشقون ولا تضلون. ذلكم الله ربكم له الملك، نعزم سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك يملك يعبي الله يقنشا وهو على كل شيء قدير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والمليك لو كان تشمسني يتزد يغس يغضيديس تشمس تمون سيلوفان دزد لدوني القطمير لا يملكونه. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لا يتم سورة فاطر يبين رب العالمين من هو ربنا. ذلكم الله ربكم له الملك. أنظر إلى سورة غافر هل نشرح تفصيل عنه سبحانه وتعالى. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لحد تسكنوا فيه بشك أغني سريح رب العالمين أغنج أو الظلام أغنج أو السكون لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لا يشكرون هذه النعمة، نعمة تعاقب الليل والنهار. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى توفكون. ك كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. هذه كما نعرف سيمنس، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم. لازم نطوروا في سورة الملك، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله الذي جعلكم الأرض قرارا، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي لا هم مع الله بل هم قوم يعدلون. والسماء بناء، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. شن قلت لتمورت، قلت لجلوان، ما راني قلت لمنو، وصوركم فأحسن صوركم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صورنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا. كل جنس نغرب العام شاش سورتس وهو في بطن أمه، لد مما تخير، ولد بابا، ولد العائلة، ولد تأشير الله سبحانه وتعالى وحده سبحانه وتعالى. كل جنس صورته المميزة له الخاصة به. وصوركم فأحسن صوركم، بعد سوف نضل دونيت يوجدنا من الطيبات، ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم. شين أقدا أغنيني ذلكم الله ربكم، ونين يوم دون موعظة، قد جاءتكم موعظة من ربكم، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي سبحانه وتعالى وحده، ما سواه كله ميت، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. أربعة في القرآن يتبين زي ابن آدم أصله منشأه مبدأه ونهايته، مش كده يكون على بينة من أمره، مش لازم نطوره. ثم إليه تحشرون، يعني الحياة الدنيا لكانت أشديس النج، يعني البرنامج النق الانتقال. شنو في سورة المؤمنون أبعمي أنا نشوف بالتفصيل، يعني البداية من بلادنا الحياة الدنيا وتذكر قاعد. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أغنيني ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. جرسن دين مرحلة الامتحان والاختبار. لو كان نتصور يقن العدد ند المزيود مثالك 50 مزيود 400 دول دونيت كاع مع بعض، اتو كم ظن يقن طرف الكتان مع تسكمت شنو تقدو كل مشابه. انسك دعكت 50 60 70 عام، نتصور الا اون نفس عدد المواليد 400 خطني ولا خرت مع بعض، يسجون في اكفان تقريب نفس يعني القماش، لان مش حال عبسي لازعلوك. انا اللي بيقول فرق جرس النغلش، شو تقول الفرق يعني اين الالقاب، وكذلك اين الاقراض النيدين دونيت كلها قعدت تسني خلاص. أغنى رب العالمين وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنت صورة من يعني البلاد مقعم شو من نرجع رب العالمين يسمى صورة كاملة، يسمى صورة الإنسان، صورة الإنسان بمعنى سيب بن آدم إلى آخر الإنسان قاع كيف كيف. من بعد غادي نسمى سور، غادي نسمى سورة المؤمنون، أو البلادم هذا عاد مؤمن، سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. غادي نسمى سورة الكافرون، ممكن البلادم كافر، البلادم مؤمن. غادي نكمل الصنف في ثلاثة، ديد منايو سورة المنافقون، لاحظ سورة الإنسان، أغني أربعة من هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يقول سؤال مهم جدا، بلاد ما ديخش عد السادس، فكر أيها الإنسان، يعني دقن سؤال ما دقن الموضوع، هذا يمكن أن نفتح سيس أي جلسة مع أي إنسان في العالم، سبحان الله غسل ده فالحقيقته أدي خشع خضرش غالبا. قال البيوغرافي يعني الحياة الذاتية يعني كن حق تبدأ، قال شيء من يعزم الابتدائي المتوسط ثانوي الجامعي بعد شبه تغير الشهادات مصح قبلس قبل أدمه يتفكر ديس، ولكن القرآن رب العالمين قال سيب أدم فكر أو فطرته بشك أتخشى للخالق سبحانه وتعالى، وإلا لش مش حقيقة نمنش حقيقتك أيها الإنسان أنك لم تكن شيئا مذكورا. سيجك يعني نجم نمارو ذاني مثال، قبل 100 عام من أغنتو كلنا في هذا المجلس المبارك، سؤال قبل 100 عام من أغنتو، وهذا تساؤل يعني ربع من يوم نخصيص، فلينظر الإنسان مما خلق، هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وفي سورة مريم 480 ويقول الإنسان أيذا ما مت لسوف أخرج حيا، سؤال كيف يمكن هذا، رب العالمين أتر إلى الأصل، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، بلى نبي الله زكريا عليه السلام 400 ذكرته وانحققت، قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ولم تك شيئا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا، قال نصمي النبي صلى الله عليه وسلم 400 ناس، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. إلى عصر الآن لأن بعض القبائل مثل المتقين حب تستجن حرك انت تحرك بعد بنين يغضني السيب المعواضو اعتقادا منهم إلى يتلاشى بشكل بالعمل والدي بعد تيد 400 ناس، قل كونوا حجارة أو حديدا بيزدين يغض النيس يبتسمع في فرن يقن فرن نوزة الذي دوب ديني ذرات تدفنت الفرود فند الفراتي تدفنت الكورنير. الناس قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، النغورة يعني في الذهب المنصهر في اليورانيوم ما يتخسم، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، شين الجواب، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو، قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. الله الذي جعلكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم، رزقكم من الطيبات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يخلق ربع مخلوقات كثيرة، ولكن أون بنادم ربع من فضلت، يفضلت على سائر المخلوقات، يفضلت على الأنعام مثلا، يرزقنا من الطيبات. أنظر الأنعام نخسر، كيف رزقهم؟ متاعا لكم ولأنعامكم، ولكن الفرق تزعلوك 400 شنغ، يعني التنوع في هذه الطيبات بخلاف الأنعام محدود، يعني من طعام الأنعام محدود، ولكن لبنى رب العالمين وشاس قن تنوع تزعلوك في الطيبات. ورزقناهم ورزقكم من الطيبات. هل هذا عمار السؤال عبثا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون؟ أو التفضيل أو التسخير عبثا؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، إلا أذي عدو التفضيل أو التسخير عبثا. وأولو الألباب في سورة آل عمران يدركون هذا بفطرتهم، قبل يقن حد غرس تفكير سليم عقل سليم أدير كموني بفطرته بلا ما سين يقن حد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم. أو طيبات رب العالمين ينوع على ديسنت في الأشكال، في الطعوم، في الروائح، في الألوان. هل يعقل أدي عدون الرزق من الطيبات عبثا؟ ما كيف يمكن إلا يتعصى عن الخالق سبحانه وتعالى بعد هذا الإفضال وهذا التكريم وهذا التسخير؟ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. أو الآية من سورة غافر سومني أن فبدن سرد قوله سبحانه وتعالى أنه شديد العقاب وأنه ذو الطول، السنين ذو الطول بمعنى غني ذو الإنعام ذو الإفضال، وفي نفس الوقت شديد العقاب. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم لمن استقام، وأن عذابي هو العذاب الأليم لمن انحرف وعصى. بسم الله الرحمن الرحيم، حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، لا إله إلا هو إليه المصير. شديد العقاب غنوش تفصيل في وسط الصورة، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب ويتحاجون في النار. الأشقياء يتحاجون في النار، يرجع بعضهم إلى بعض القول أنت ملوى من أنت، يتلاعنون. كلما دخلت أمة لعنت أختها، فيقول الضعفاء كيف يتحاجون؟ أغنى شمار الله سبحانه وتعالى ينقل إلينا مقولاتهم بالتقارن، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا، ترى تبعهم إمار من شنعد في حصانة من هذا الاتباع، من شنعد تغربل الصح من الراشي ثبتها بأي منظار ثبتنا غنسان. والله سبحانه وتعالى يمتن على الرسول صلى الله عليه وسلم الناس: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك بي علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. الناس الرسول سما وكان نخس اش نبي او نوحي لك او نشات الا رحمة من ربك ان فضله كان عليك كبيرا. ننشني يعني انت صورة من يكن ننزل المصاحف اذا اضغرنا نور نخزر سيس وهو نور القرآن نور الوحي. يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. الجميع الضعفاء والذين استكبروا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا كم يوما من العذاب. شديد العقاب أس لا يخفف عنهم. أتفكرني مارو بحقيقة دبتها من حقيقته حقيقة الوحي في الحياة الدنيا. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات. قالوا بلى. وشنو الرسل بالبينات بالوحي بالرسالات. قالوا فادعوا. وكملت في دعائكم وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وللتاود للشان مش استعبرنا. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أغنيني رب العالمين دني حقيقة إلا أكثر الناس لا يعلمون والعزم ولكن يعني أو نعزموا من البينات أعزم من الوحي لا بد منه داني إن لخرت فسوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بل ادارك علمهم في الآخرة هتنحق اللخرت. بل ادارك علمهم في الآخرة أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بعلما أم ماذا كنتم تعملون. إن لم تحيطوا علما بالآيات الوقت سخرهم كل شيء كان عزم سنتور ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم شبل بتوني الجو ضجة الدقاس تفوي التزيري السحب المطر الطيبات الأنعام كلها لكم باش كنت أتلهم تتفرغون نغتشم قيمة لكلامي. لم تفعلوا أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بعلمنا ماذا كنتم تعملون. أغنين رب العالمين خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما كل قد سجد يسول لعل لك معاون أكثريته. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الواقع وكان لنؤمن بالساعة بقيام الساعة وانتفون الانحراف نغون الطغيان نغون الفساد في الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. إن الساعة لآتية تتسد لا ريب فيها نجي الشك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي جعلكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والشكر يتعذى بالجوارح، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هذا عدوش نعص من بعد. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. أكثر الناس لا يعلمون، يعني سني بتغنبي واش تغري الأكثرية. قال هنشن سمدن إذا عمت هانت ربي خاتمني وقليل من عبادي الشكور. أغنين في سورة فصلت، فعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. النار ليتين عزم طورو من سورة الإسراء، وكان فضل الله عليك كبير الهامي. أغنيني قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. شنو تسلدون حقيقته أتين كل بشرية تزور القرآن. أغنيني ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. حقيقة أنتج الخالق سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن مش كدون يقول القرآن أنوني فيه من الطاقة والقوة في التأثير والتغيير وتنجمن الدون ولو آية. إذا يقول الكتاب سواء عظمته قعمد أسريحا أتسيبني كل شخص وانا الكتاب العظيم إلى الخالق العظيم إننا غون حقيقته مش حرب نانا. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. من وراء القضية هم يمونشت أتستغرب نشان الغريب. عدو البشرية انت يتزين سني متن الابتعاد عن الوحي. ألم ياني للذين آمنوا، بمعنى ألم يحن الوقت بعد للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. ما هي النتيجة؟ فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طال عليهم الأمد هي مسلمين نشنين. هل نحن قريبي العهد بالوحي بعيدون؟ بمعنى كل قلت نظنس في منس أنسوا البعضانا كم عهدك بالصورة الفنانية اكتشرت صورة الممتحنة مثال وجدت وعزم يقول مثال. كم عهدك بها؟ كم عهدنا جميعا بهذه الصورة؟ إلا وشي شيني عمري مت أزمة عمري إلا وشي شيني رمضان وزغت لحظة أنجم نقاس كل حد دي قاس كم عهده بأي صورة من القرآن. سولت كم عهدك بصورة الأعراف؟ ماشيني مثال عزمخت ستوا عزمة مدرست سير ختنية ست عرض للشيخ الفلاني عمري مي تعزمغية. نعم حقيقة. ألم ياني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا تعود سننه كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. نتيجة ما هي؟ كان خزر قساوة القلوب فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بشك القلوب تلين أدعى توتضيس النور من القرآن نور الوحي لا بد من أن عاد قريبي العهد ديما على الغرنة مواظبة استمرارية يعني صلة دائمة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. والله أحكم وأعلم والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الخير كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا واعصمنا ما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بها عنا وتب علينا. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة نصوحة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.